بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك عبارة عن الالتزام بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعبر عنه بأنه نسك. وهذا الالتزام تارة يكون بمناسك منصوصة محددة من قبيل مناسك الحج، وتارة يكون من خلال الالتزام بمناسك مشمولة لعنوان عام مثل عنوان شعائر الله، من قبيل مجالس الذكر، مجالس الدعاء، مجالس المحاضرات، مجامع المؤمنين التي يتدارسون فيها أحكام الإسلام. يعبر عن كل ذلك بأنه مناسك، ولكن النسك يعتبر فيه أن يكون أمرا عباديا، بمعنى أن يكون مقصودا به القرب إلى الله عز وجل. غايته الأمور التي يشترط فيها قصد القرب على نوعين: تارة تتوقف صحة العمل على قصد القرب من قبيل الصلاة، إذا لم يقصد القرب لا تقع صلاة، وإنما تقع أفعال مبعثرة. كذلك الصدقة، لكي تسمى صدقة وتنتج أثر الصدقة من دفع البلاء الخاص بالصدقة والثواب المترتب على الصدقة، لا بد أن يقصد بها القرب إلى الله عز وجل. لكن من حيث المبدأ يستحب للإنسان أن يقصد القربة إلى الله عز وجل في كل ما باشره من عمل صالح، سواء كان هذا العمل عملا يتوقف على قصد القرب كالصلاة أو لا، كمساعدة إنسان محتاج. المساعدة إذا صدرت لأسباب إنسانية صرفة قطعا فيها ثواب، ولكن إذا صدرت لأسباب ربانية إلهية وإنسانية ولكن كان الدافع الأساس هو الله عز وجل، حينئذ الثواب يكبر، وكذلك الآثار والمعطيات المادية الدنيوية الأخروية التي تترتب على هذا العمل ستكون أعظم بالتأكيد. هذا المبدأ لا شك ولا إشكال فيه، ويعتبر من جملة مقاصد الشرع، والقرآن الكريم نص على هذا المبدأ في جملة آيات، ومنها هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن الملاحظ أن الآية المباركة ذكرت فعلين للإنسان وفعلين من أفعال الله عز وجل، من أفعال الإنسان الصلاة والنسك، الصلاة واضح وهي نوع من النسك، ولكن خصها القرآن بالذكر لأنها عمود النسك، عمود الدين. ومن أفعال الله عز وجل ذكر المحيا والممات. لاحظ الآية، قالت قل إن صلاتي ونسكي، هذا من فعل الإنسان، ومحياي ومماتي هذا من فعل الله عز وجل. الإنسان باختياره يصلي ويتنسك، ولكن ليس باختياره يموت ويحيا. الحياة والموت بأمر الله عز وجل وبإرادة الله عز وجل المحضة الصرفة. ليش القرآن الكريم جمع الأفعال الأربعة اللي اثنين منها من فعل الإنسان واثنين منها من فعل الله، جمعها كلها بقوله لله رب العالمين؟ يعني مثل ما صلاتي لله، نسكي لله، كذلك ما يتعلق بالموت والحياة أيضا لله. بأي معنى؟ والإنسان حينما يموت أو يحيا، يموت ويحيا بإذن الله لا بإرادته. قطعا هنا المقصود من قوله أن المحيا لله وأن الممات لله، يعني أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا، فحياته مبدأها ومنتهاها إلى الله، ممات هذا الإنسان رجوع إلى الله. الإنسان منذ البدء إلى ختم المسيرة هو مسيطر عليه من قبل الله عز وجل، مقهور لله، لأنه يولد بدون اختياره ويموت بقهر من الله عز وجل. فلما تكون المسيرة في البدء والختم من الله، المفروض أن يكون هذا مدعاة للإنسان أن يراقب الله عز وجل. ولهذا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، قال قولك إنا لله إقرار بالملك، أنك مملوك لله، لأن اللام هنا لام التمليك، إنا لله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك، أنك هالك وراجع إلى الله عز وجل. فإذا كنت بين ملك وبين هلك فعلام الطغيان، علام العصيان، علام التمرد على أمر الله. فالقرآن الكريم يريد يشدنا إلى الله في جميع الحالات، يقول أنت كما في موتك وحياتك لا تملك من أمرك شيئا، أنت مقهور لله، كذلك اجعل أفعالك الاختيارية خالصة لله، لأنك لا تملك إلا ما ملكك، فليس لك اختيار. حتى في أفعالك الاختيارية المفروض أن تعمل طبق إرادة الله. صحيح الإنسان لما يعصي أو يطيع بإرادته، المطلوب تطبيق إرادة الإنسان مع إرادة الله عز وجل في أن تطيعه ولا تعصيه. هذه الركيزة من ركائز الشريعة الإسلامية. وما يوجد مسلم في الواقع يمارس صلاة أو يمارس صوم، يمارس أي عمل عبادي من الأعمال إلا ويقصد به القرب إلى الله عز وجل، إلا النادر، ذاك الإنسان المخادع الذي يتظاهر بالعبادة ولكنه يريد غير الله عز وجل. هذا في عالم القصد. لكن في عالم التوجه ما عندنا واحد يجي يصلي لزيد من الناس، يعني يعبد زيد من الناس. التفتوا لي جيدا، الغاية مرة الغاية بالعبادة ومرة الغاية بالوجه بالقصد. قد إنسان يصلي لكي ينتفع، يصلي لكي يخدع، ممكن، لكن يصلي لإنسان بمعنى يعبد إنسانا، يقصد عبادة زيد من الناس بالصلاة، مثلا يصلي لإمام، يصلي لنبي، ما عندنا مسلم هالشكل أبدا. حتى أنت لما تصلي عند الحسين سلام الله عليه، تقول اللهم إني صليت ركعت سجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الركوع والسجود لا يصح إلا لك، ثم تهدي ثواب ما ركعت وما سجدت لسيد الشهداء سلام الله عليه. ما تقصد عبادة الحسين سلام الله عليه؟ كلامنا في هذا العنصر أن ما عندنا مسلم يعبد بصلاته غير الله، قد مسلم يقصد غير الله في الوجه، ولكن بالعبادة ما عندنا مسلم يعبد غير الله. ما دي فرقت بين الوجه وبين العبادة. الغاية الإنسان قد يتصور أنه مثلا يرجو من صلاته أن يخدع إنسانا، أن يبلغ مركزا، أن يكسب نفعا، هذا نسميه خلل في الوجه، في وجه العبادة. لكن الغاية من العبادة أنت لما تعبد، أنت في واقع الأمر تعبد الله عز وجل، معبودك هو الله. هذا الذي أقول ما عندنا مسلم معبود في عبادات غير الله عز وجل أبدا. قد يكون عنده خلل بالوجه بالقصد، بس بالمعبود ما عندنا مسلم يجي يصلي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو يصلي في حضرات الأولياء ويقصد عبادة صاحب القبر نهائيا. المسلم حين يصلي بما هو مسلم إنما يقصد عبادة الله عز وجل. الآية الكريمة حين تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذه اللام هي لام الغاية، يعني أن المعبود هو الله، وهي لام الوجه يعني أن القرب لله عز وجل وليس لدنيا، وهي لام الملك أيضا، يعني أنا مثل ما حياتي مملوكة لله وموتي مملوك لله، كذلك المفروض طاعتي تكون مملوكة لله وخالصة لله عز وجل. ولهذا حينما القرآن الكريم يأمرهم بالعبادة لا يقول فليعبدوا هذا البيت، إنما قال فليعبدوا رب هذا البيت. لو أن إنسانا الآن المسلم يصلي باتجاه القبلة بس يعبد القبلة بصلاته، ولا يعبد القبلة ولا يعبد الكعبة، إنما يعبد رب الكعبة. ولذا لو قصد عبادة البنية الشريفة الكعبة المشرفة أعزها الله عز وجل، لو قصد عبادتها فسدت عبادته. إنما بتكون عبادة إذا قصدت وجه الله عز وجل وعبادة الله عز وجل بما أنه أمرك أن تستقبل الكعبة، فالعبادة تتم في كونك امتثلت أمر الله عز وجل في استقبال الكعبة وليس في نفس التوجه إلى الكعبة، لأن معبودك ليس الكعبة، معبودك رب الكعبة، هذا هو المعبود الحقيقي. ولكن رب الكعبة أمرك أن تستقبلها بصلاتك، مثل ما أمرك أن تستقبلها بذبيحتك، أمرك أن تقرأ البسملة إذا ذبحت. وقال أيضا في مورد آخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم قطعا له خصوصية بالتأكيد، له امتياز، إذا ما يكون إلى امتياز لماذا خصه الله بالذكر؟ يصبح له، لأن المسجد الحرام كله بيت الله عز وجل وكله مصلى لله، تخصيص مقام إبراهيم بالذكر قطعا الامتياز، الامتياز شرف البقعة بانتمائها إلى خليل الرحمن، وإلا أي وجه آخر لا يوجد نهائيا. إذا كان شرف البقعة بانتمائها إلى إبراهيم وتسميتها باسم إبراهيم الخليل عليه السلام موجبا للامتياز، نفهم قاعدة عامة أن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها. إذا أضبطنا هذه القاعدة نقدر هذه القاعدة نمشيها في كثير من الموارد، نقول أنا أصلي في حرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا المكان المقدس له امتياز، الأجر والثواب فيه أعظم، الآثار من البركات والرحمات فيه أوفر. كذلك بعين الملاك حين أصلي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، حين أصلي عند حرم الحسين سلام الله عليه، إجمالا ما عندنا مسلم يعبد غير الله بصلاته، بينت لك قد يقصد وجه غير الله لكن يعبد غير الله ما يصير وهو مسلم قطعا، هو يعبد الله عز وجل. ولهذا فرق بين الشرك الصريح والشرك الخفي، إذا عبد غير الله أصبح مشركا صريحا، ولكن إذا عبد الله وقصد وجه غير الله عبر عن الشرك بأنه شرك خفي وهو الرياء. وكذلك في الذبائح ما عندنا مسلم أيضا يهل بذبيحته لغير الله أبدا وهو مسلم، حتى الذبائح التي تذبح في مناسبات عاشوراء، لأن قسم قد يهرج يقول أنكم معشر الشيعة تهلون بذبائحكم لغير الله، تذبحونها للحسين، تذبحونها للعباس، تذبحونها باسم مثلا زينب عليها السلام، هذه ذبائح محرمة، هذه مما أهل به لغير الله. هذا كلام باطل. ليش؟ مشكلتك وين؟ مشكلتك باللام لما أقول هذه ذبيحة للحسين، للحسين هذه اللام لام إيش؟ اللام مرة تجي لام غاية من قبيل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني معبودي هو الله ومقصودي هو الله، لكن اللام مرة تجي للمصرف لا للغاية، مثل من إنما الصدقات للفقراء، هنا اللام لام إيش؟ لام غاية، يعني أنا أتصدق أعبد الفقراء بصدقتي، أقصد وجه الفقراء بصدقتي، أو أصرفها على الفقراء. الصحيح إيش؟ أصرفها على الفقراء. إذن اللام لام المصرف لام الجهة وليست لام الغاية، وهذا كثير في تعابيرنا. أنت الآن تصلي الوالدة تقول صليت الوالدية كذا، صليت الوالدية يعني عبدته، اللام لام المصرف، أنت صليت لله، ولكن بما أنهم المصرف مصرف النافع مصرف الآجر، كان الوالد أو الوالدة تعبر التعبير يقول صليت لوالدي صليت لوالدتي. كذلك لما تقول أنه ذبحت للحسين أو هاي ذبيحة للحسين سلام الله عليه، ذبيحة لأبي الفاضل، تعني أنها تصرف في ثواب أبي الفضل عليه السلام، ولا تعني أنها يقصد بها التقرب له، التقرب لله، ولا تقصد عبادة أبي الفضل عليه السلام بذبيحتك. أكثر من هذا خل أوضح لك، يروي جمهور المسلمين في أخبار الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ولذكره الشرف والصلوات، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. إخواني إلى المنبر، فراغات موجودة، جزاكم الله خير الجزاء، نوروا قلوبكم بالثانية. طيبوا أفواهكم بالثالثة. مما كرم الله تعالى به هذه الأمة المرحومة أن إذا ظهر صاحب الأمر عليه السلام يصلي بالناس جميعا ويصلي خلفه المسيح عيسى عليه السلام، هذا باتفاق مصادر الحديث عند المسلمين، يقول أصحاب الصحاح فيلتفت الإمام المنتظر صلوات الله عليه لنبي الله عيسى، عيسى ينزل كما صح في كتبنا عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام، ويحضر ولكن يحضر مأموما لا إماما، لان فترة امامته الرسمية انتهت سابقا. فترة الامامة الرسمية اذا ظهر صاحب الامر سلام الله عليه، فترة الامامة الرسمية لصاحب الامر عليه السلام، هو الامام الفعلي لكل من حضر. فحينئذ يحضر عيسى عليه السلام مأموما لا اماما، لكن تأدبا وتواضعا. قال اصحاب الصحاح: يلتفت الامام عليه السلام لعيسى عليه السلام ويقول له: تقدم وصل بنا يا نبي الله يا رسول الله. فيقول له عيسى عليه السلام: اسمع نص الحديث. يقول له: بل تقدم انت وصل بنا فان الصلاة اقيمت لك. عيسى يقول للمهدي عليه السلام: ان الصلاة اقيمت لك. هذه اللام لام ايش؟ لام الغاية او لام المصرف؟ لام المصرف. الغاية هي الله عز وجل اكيد، الصلاة لله، قل ان صلاتي لله. لكن لما يقول له اقيمت الصلاة لك، يعني لتكون انت الامام، لتكون انت الذي تؤم الناس. اذا في الحديث الشريف كما اذكرت هذا الحديث في لسان القرآن: انما الصدقات للفقراء. هاي اثنين. في العرف انت لما تقول صليت لوالدي، اللام تجي بمعنى لام المصرف. فالذبيحة التي تذبح في مناسبات عاشوراء وفي غير عاشوراء يعبد بها الله عز وجل، يقصد بها الله عز وجل، يهل بها لوجه الله عز وجل، ولكن مصرف أجرها وتوابها للإمام سلام الله عليه، للنبي صلى الله عليه وآله. إذن هي ليست مما يهل به لغير الله، ما يحتاج إلى هذه الهرجة أساسا. وهذه في الواقع واحدة من الإشكالات التي تثار على المجالس الحسينية وعلى الشعائر الحسينية وعلى الحسينيات والمآتم بوجه عام. ومحور بحثنا هذه الليلة في فلسفة المجالس الحسينية من الناحية التشريعية، مرة نتكلم عن فلسفتها في معطياتها وآثارها، هذا ما نتكلم عنها الآن. نتكلم عن فلسفتها في الجانب التشريعي، يعني الدليل، لأننا متهمون أنكم أصحاب بدع ومن بدعكم المآتم الحسينية. أنا أريد أسأل، أقول العقدة أين؟ يقول العقدة مثلا، خل أصور لك وجوه العقدة. مرة يجي إنسان يستشكل في البناية كبناية تسمى حسينية، مرة الشكل نفس البناية المسمات مأتم أو حسينية، مرة يجي واحد يستشكل بها، هذا واحد. مرة الإشكال في التجمع لا في البناية، هاي اثنين. مرة الإشكال في المضامين، مضامين الجلسات واللقاءات والمحاضرات، غير هذا حسب الظاهر الثلاثة. طيب خلنا نرجع للثلاثة واحدة واحدة نشوف ما هو وجه الإشكال، إشكال وارد أو غير وارد. أولا الإشكال في البناية كبناية تخصص لذكر أهل البيت سلام الله عليهم، وإن سميت باسم الحسين عليه السلام باعتبار عظمة مصيبته وحرارة ثورته، وإلا هذه الأماكن هي أماكن أهل البيت سلام الله عليهم. عموما الحسينية هي في واقع الأمر حسنية، وهي حيدرية، وهي باقرية، وهي صادقية، وهي كاظمية، وهي محمدية صلى الله على محمد وآله. لكن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حسين مني، كما روى البخاري، وأنا من حسين، ولأن ثورة الحسين عليه السلام كانت الضمان على دوام الشريعة، خلود الشريعة، لأن الحسين ترك لنا صوتا مدويا يحفظ الإسلام، يحفظه حيا غضا طريا في نفوس الناس على مدى العصور. لهذا صار التركيز على اسم الحسين سلام الله عليه. وإلا من هو الحسين؟ علم الإمام الحسين هو علم رسول الله، ما عنده شيء ما أخذ من غير النبي صلى الله عليه وآله، فقه الإمام الحسين، تفسير الإمام الحسين، أخلاق الإمام الحسين، جهاد الإمام الحسين، كرامات الإمام الحسين، كل ما عند الحسين وما أخذ من محمد صلى الله عليه وآله. الغلطة من أين تنشأ؟ تنشأ من التفكيك. التفكيك غلط. أنت إذا فرضتهم اثنين يجي الإشكال أنه ليش التركيز على واحد دون آخر. أما إذا فرضناهم نورا واحدا، ولكن هذا النور الواحد له وجودات متعددة. مرة هذا النور وجوده برسول الله، مرة وجوده بعلي، مرة وجوده بفاطمة، مرة وجوده بالحسن، مرة بالحسين. والدليل النصوص المستفيضة المتواترة المتكثرة التي منها ما سمعته قبل قليل: حسين مني وأنا من حسين، هذه روي البخاري. علي مني وأنا من علي، ولهذا من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، فاطمة بضعة مني. وهكذا هذه الوحدة النورية التي أكدها القرآن الكريم في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. بمن جاء رسول الله؟ جاء من الأنفس بعلي عليه السلام، وجاء من النساء بفاطمة، وجاء من الأبناء بالحسنين. ومجيئه بعلي فيه خصوصية يجب أن ننتبه إليها، لأنه الرسول صلى الله عليه وآله لو لم يأتي بعلي عليه السلام وحضر بنفسه يكون الآية الكريمة اتحققت أو ما اتحققت؟ اتحققت، لأن نفس النبي حضر. أنفسنا وأنفسكم يعني احضر أنا وأنتم، المصداق متحقق واضح. لكن لو لم يأتي بفاطمة ما تحقق المصداق، لأن ما جاب شيء. لو لم يأتي بالحسن والحسين ما يتحقق المصداق، لكن لو لم يأتي بعلي المصداق متحقق. متحقق بمن؟ بوجوده هو. مع ذلك جاء بعلي عليه السلام، ملتفتين ليش؟ للبرهنة على أن عليا هو نفس محمد صلى الله عليه وآله. ما أدري التقطت الفكرة. هذه مسألة في غاية الأهمية، هذه خصوصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك الموضوع. وهكذا لست في صدد تجذير والتدليل على هذه القضية، واضحة أن رسول الله وأهل بيته نور واحد. فأنا أتكلم عن أخلاق الحسين. الحسين ترجمان، أخلاق ترجمة لأخلاق رسول الله. هل أسألك سؤال آخر؟ أقول لك الآن المرجع من المراجع كيف تقرأ؟ مرة تقرأ بكتبه، ومرة تقرأ بتلاميذه بمن تربوا على يديه. بتشوفه بتلاميذه، بتشوفه بالسائرين على خطه، علمهم علمه، أخلاقهم أخلاقه، توجهاتهم توجهاته في كل خط. هذه قضية منطقية. كذلك أنا أقرأ رسول الله في يوم عاشوراء، وأقرأ رسول الله في مواقف الزهراء، وأقرأ رسول الله في كرامات علي وفي علوم علي وفي كل شأن من شؤون آل البيت سلام الله عليهم. فأولا البناية التي تخصص باسم الحسين عليه السلام إنما غلب عليها اسم حسينية لهذه الخصوصية، خصوصية أن الحسين له ثورة ونهضة من شأن إحيائها حفظ روح المقاومة في نفوس المسلمين، والذي يكون ضمان وتأمين على الإسلام طول الدرب روح المقاومة. فلهذا أكد وجاء في كلمة الحسن عليه السلام، والحسن أخو الحسين، لكن مع ذلك ما قيل لا يوم كيومك يا أبا محمد، قيل لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وهما نور واحد وهما شيئان، ولكن لأن موقف الحسين عليه السلام موقف من شأنه أن يحفظ روح المقاومة طول الخط، أكد عليه الأئمة سلام الله عليهم لا لقصور في الحسن. كاتب بعضهم في بعض المنشورات أنه ليش ما سمون حسنية، ليش كله سموه حسينية؟ الحسن مو أخو الحسين؟ صحيح الحسن أخو الحسين. المسألة لا مسألة أنه الحسين مقدم في هذا المعنى، هما نور واحد، مسألة موقف. اتفق أن الموقف الذي وقفه الحسين يجب أن يركز عليه، يجب أن يحفظ، لأن هذا هو الذي ستحتاج إليه الأمة طول التاريخ، على أن موقف الإمام الحسن سلام الله عليه رصيد للإسلام وحافظ للإسلام، لكن في وقته. أما نهضة الحسين عليه السلام، هذه النهضة بما أنها تحيي الضمير الجهادي في نفوس المسلمين وتضعهم على خط المواجهة لحفظ الإسلام الأصيل، لهذا أكد أهل البيت عليهم السلام أكيد لولا صلح الحسن لما نجحت ثورة الحسين. هذا موضوع ثاني إن شاء الله العرضة في مناسبة أخرى. صلح الحسن عليه السلام سهيم وشريك في قضية الحسين سلام الله عليه، ولكن مع ذلك موقف الحسين باعتبار أن نتاج جملة مواقف، نتاج مواقف رسول الله في بدر وأحد وحنين، ونتاج مواقف علي في حروبه، ونتاج مواقف الزهراء، ونتاج مواقف الإمام الحسن، هذه المواقف كلها أنتجت ثمارها يوم عاشوراء، كلهم ساهموا. ولهذا الحديث الشريف يقول حسين، الحديث المعروف الذي يرويه حتى ابن تيمية، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، ما قال قام أحدهما أو قعد الآخر، لا قام نسب القيام لهما معا ونسب القعود لهما معا. يوم قعد الحسن حين فرضت عليه المصلحة الإسلامية العليا أن يوادع ويسالم قعد الحسين، وبقي الحسين عليه السلام قاعدا عن القتال بالسيف فترة أطول من فترة الإمام الحسن. الإمام الحسن فترة مسالمته 10 سنوات، أما الإمام الحسين فترة مسالمته 20 سنة. نعم، الحسن من 41 إلى 50 عام وفاته مسموما سلام الله عليه، الحسين من 41 إلى أواخر 60 واستشهد أوائل 61، قرابة 20 سنة. إذا كان الحسن عليه السلام سالم 10 سنين فالحسين سالم كم؟ 20 سنة. المسألة مش مسألة عواطف، هذا قاتل وهذا سالم، هذا صالح وهذا جاء، مسألة مصلحة الإسلام العليا ماذا تقتضي. إذا اقتضت السلم سلم، إذا اقتضت القتال قتال. إذا فهمنا هذا المعنى، إذا في واقع الأمر الإشكال على البناية بما هي بناية، نريد نعرف أنه وجيه أو غير وجيه. يوجد أصل عند جميع الفقهاء يعبر عنه بأصل الإباحة، أن كل شيء لم يرد تحريم إلا في لسان الشرع فهو مباح، كل شيء لك مباح حتى يرد المحرم أو حتى يحرم، حتى يقوم دليل على حرمته. وإلا إذا يصير القرار كل إبداع جديد انحرم بحجة أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولازم ذلك أنه تحرم المباني الوزارية الآن، في زمن مباني الوزارات ما كانت أيام الرسول، المؤسسات الاقتصادية الحديثة ما كانت أيام الرسول، مباني السفارات ما كانت أيام الرسول، كثير من المباني كثير من المعدات العلمية لم تكن في عهد الرسول، لازم هذا كله تحكم عليه بإيش؟ التحريم. هذا كلام ما يقول إنسان عاقل فضلا عن المسلم. إذن البناية بما هي بناية لا تخضع للحرمة أكيد. إذا عندك شيء آخر قول. قد يقول الإشكال بالتجمع، والتجمع الإشكال بما هو، هل يوجد دليل حرم التجمعات؟ بما هي تجمعات. القرآن الكريم يحث على التجمع على البر والتقوى، إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى، لا تتناجوا بالإثم والعدوان. حديث النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: ما يا رسول الله؟ قال: مجالس المؤمنين، وقيل: مجالس الذكر، التجمعات التي يذكر الله فيها وتشدك إلى الله مرغوب فيه. يدخل حماد الكوفي على الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأله الإمام، قال: أنت من أهل الكوفة؟ قال: بلى. الإمام مدني والحوار بالمدينة. قال: بلى. قال: بلغني أن قوما يجتمعون عند قبر جدي الحسين سلام الله عليه بكربلاء، بين قارئ وقاص ونادب وقارئ للمراسي. قال: بلى ابن رسول الله. قال: الحمد لله الذي جعل من يفد لنا، وجعل في عدونا من يطعن عليهم. ليشهد معنا، لأن إذا صار طعن صير مشقة أكثر، فيعظم أجرك. مر الإنسان يمارس الشعائر بشكل هيني كما يقال، بدون أي طعن، بدون اتهامات، ومر يمارسها مع الاتهامات والطعون، قطعا هنا المشقة النفسية أعظم، والأجر على قدر المشقة. لهذا قال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويجتمع عندنا، وجعل في عدونا من يطعن عليهم. ويدخل عليه الفضيل بن يسار على الإمام الصادق عليه السلام. وقول الإمام الصادق حجة أكيد، لأنه إمام متفق على حجيته بين جميع المنصفين من المحققين من فقهاء المذاهب الإسلامية. وثانيا هو واحد من العترة الطاهرة التي قال فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فقول الإمام الصادق دليل، مضافا إلى الحديث السابق الذي يرويه الفريقان من المسلمين، حديث: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة، ويصدق على مجالس الحسين عليه السلام على أنها من مجالس الذكر، لأننا ماذا نذكر فيها؟ ها أنت سمعت الحديث من أوله إلى الآن، ماذا ذكرنا؟ ذكرنا قول الله وقول رسول الله، نتحدث في دائرة ذكر الله. مضافا لذلك الحديث حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول للفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون وتتذاكرون أمرنا أهل البيت؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أما إني أحب تلك المجالس، أما إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا، أو يحيى فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. إذا صلوا على محمد وآله. إذا التجمع بما هو تجمع ليس بدعة، لا البناية بدعة لما تقدم، ولا التجمع بما هو تجمع بدعة. يبقى الكلام في المضامين، إيش بيها المضامين؟ قد يجي إنسان يقول: ما أتمكم بها بعض المحاذير. مثل إيش؟ مثلا فيها غلو. إيش تقصد بالغلو؟ إذا تقصد بيان مقامات أهل البيت سلام الله عليهم على ضوء الكتاب والسنة، فليس ذلك غلوا ولا ارتفاعا أبدا. أنا أضعهم، الله وضعهم، لا أنا، من أنا؟ الله وضعهم في نصابهم الصحيح من الكمال، في نصابهم من الحق، من ميزانية الحق، كونهم ميزان الحق، هذا مقام نص عليه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي. هذا ما بيقول، ما قال علي مع الحق فقط، علي مع الحق والحق مع علي، يعني علي عليه السلام بالوقت الذي هو ملازم للحق، الحق ينعرف به أيضا، قد إنسان يلازم الحق، ولكنه هو ليس مقياسا للحق، تعرض على مقاييس الحق. اذا انطبقت عليه تقول محق، اذا ما انطبقت عليه تقول ايش؟ مبطل. عندك مقاييس ثانية غيره تقدر عليها. علي مو هالشكل، علي اخذ المقياس منه، علي مع الحق والحق مع علي. الاشكال وين؟ عقدتك انت وين؟ في الامامة. والامامة نستدل على هذا كتاب الله حين يقول انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون. الاشكال اين؟ في عصمتهم. ونستدل على هذا حديث الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. وبآية التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله نعم. انا ما ادعي ان كل من يرقى الاعواد المقدسة جدير وقدير، وهذه ازمة من ازماتنا ومشكلة من مشكلاتنا، ويتحمل الطرفان مسؤولية كبرى، طرف المتحدث وطرف السامع. السامعون يجب ان يكونوا واعين. يكفي الركاض وراء القصص والحكايات المضحكة، ليكن الاهتمام بمنابر الوعظ والارشاد. لما تحضر مجلس فكر وانت في باب المجلس حين تخرج، خرجت بنفس ما دخلت فيه او لا تغير منك شيء؟ اذا ما متغير منك شيء ما مستفيد، حتى لو استأنست بالحد ما مستفيد. كيف يتغير؟ اما بحذف واما باضافة. ان شاء الله انا ابحث هذا الموضوع، موضوع المنبر الحسيني، في محاضرة مستقلة ان شاء الله. لكن هذه اشارة. اما شبهة كانت موجودة زالت من ذهنك ببركة البحث، هذا نسميه حدث. واما فكرة جديدة صحيحة وردت الى ذهنك. اي منبر ما يكون بحذف واضافة، ما يغير منك شيء، تخرج مثل ما دخلت، لا نفع فيه من الناحية العلمية، لا نفع فيه. نعم. قد الانسان يستفيد من ناحية روحية، من ناحية ثوابية، يحصل ثواب. لكن اليوم نحن في زمن تحديات، هنالك شبهات تستهدف أصل الإسلام، هنالك قوى شرقية وغربية تعمل في الطعن بديننا، في الطعن بمعتقداتنا. المفروض أن نسلح شبابنا بالعلم، المفروض أن تتحول منابرنا إلى منابر نور، إلى منابر ثقافة إسلامية أصيلة. يكفي الخرافات والأساطير والأباطيل، لنا غنى فيما ورد من تراث آل محمد صلوات الله عليهم. عندك من الأدلة، من الآيات، من الروايات، بدل ما أسطر خرافات على الناس وأسطر أحلام ومشاكل. عندك انت إذا تتعب على نفسك تراث ضخم، لو تحدثت أعمارا لا عمرا واحدا لما نفد، لأنهم كلمات الله التي لا تنفد. ولكن هنيئا لمن قدر أن يغترف منها وأن يأخذ منها بحق. أعود. إذن الغلو، إذا قصدت بالغلو بيان مقاماتهم في النصاب الطبيعي الصحيح المستدل عليه بالكتاب والسنة، فليس ذلك غلوة. أما تحاسبني بما فعل بعض غير الجديرين، بما فعل بعض أشخاص غير الجديرين، لا، هذا غير صحيح. أنت إذا تريد حاسب، حاسب على المنبر الواعي، المنبر الواعي الذي يستهدف بيان حقائق الإسلام ومقامات الرسول وأهل البيت في حدود الكتاب والسنة. هذا ما عليه إشكال. هذا واحد. قد يجي إنسان يقول لكن حسينياتكم تتضمن الطعن بالصحابة. هذه في واقع الامر مسألة طالما طرقت وطالما بحثتها، حتى سابقا العام الماضي لعلي خصصت محاضرة كاملة لهذا الموضوع، انه يا اخوان لا يوجد احد في شيعة اهل البيت سلام الله عليهم يعتقد بالطعن بصحابي من صحابة رسول الله بما هو صحابي، بما هو صحابي. لا يوجد شيعي يعاد الصحابي بما هو صحابي. اما تقييم الاشخاص على ضوء القرآن، خل اضرب لك مثال. القرآن يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من الفاسق؟ اسأل كتب التفسير، من الفاسق؟ الوليد ابن عقبة. الوليد صحابي او لا؟ الوليد صحابي او لا؟ صحابي. القرآن شي سمي فاسق؟ تجي تضرب القرآن عرض الجدار تقول لا يتسب بصحابة، شي جابك القرآن؟ يقول لك انا اقيمه، هذا المفروض انا احذر منه، لان مجرد الصحبة لا تعصم الانسان. الله يقول الوليد فاسق، لكن يجي الامام النووي يقول الوليد عادل. انا اعمل بمن؟ بربك، بدينك، اعمل بكتاب الله ام بكتاب النووي؟ انت تعبد الله ام تعبد النووي؟ من اعتقد سب الصحابة لا لذنب الا لانهم اصحاب رسول الله، من اعتقد سبهم فهو زنديق باجماع علمائنا. الامام السجاد خصص دعاء في الصحيفة السجادية، عنوان الدعاء دعاؤه في الصلاة على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اما حينما توضع النقاط على الحروف في باب البحث العلمي الموضوعي المؤدب الذي يدرس حتى على مستوى الجامعات، تقيم من هو ابن العاص، من هو معاوية، انت عليه بالمحترق قلبك على معاوية، خل ابين لك اذا عقدتك من هذه، خل ابين لك. اول من سن وقنن تقنين صدر بقانون، اول من قنن سب الصحابة هو معاوية بن ابي سفيان باصداره قانونا رسميا عمم على كل اجزاء الدولة انذاك، ان يشتم علي بن ابي طالب سلام الله عليه على المنابر والمنائر. شي مهول الان تسمع به، تصور نفسك حاضر وتسمع المؤذن يكمل الاذان يشتم علي، خطيب المنبر خطيب الجمعة يخطب بشتم علي في كل البلاد، كان يشتم على المنابر والمنائر بامر معاوية ابن ابي سفيان. اذا كان سب الصحابي كفر، ليش اذا تمر بمعاوية تقول رضي الله عنه وانت تقول من سب الصحابي كفر؟ ولهذا بعض المحققين عند كلمة جميلة يقول علي عليه السلام حتى ما اعطي حقك خليفة رابع ما اعطي حقه. قيل له كيف؟ قال لانه الخلفاء القبله اللي يسبهم كافر، كما يقول ابن تيمية وغيرهم، اللي يخرج عليهم ايش؟ مرتد. اي نعم، ما سمى باغي فقط. مالك ابن نويرة لم يرتد عن الاسلام باعتراف الخليفة الثاني، مالك قال انا ما ابايع الجماعة فقط، اما انا مسلم، لانه لم ينصع لبيعته ولطاعته، عبر عنا بان مرتد. فالخلفاء اللي قبل علي اللي يخرج عليهم مرتد، اللي يسبهم كافر. اما علي اللي يخرج عليه واللي يسبه مجتهد المأجور. نعم، هذه محاسبة منطقية. الاشكال وين؟ عقدتك منين بعد من المجالس؟ تقول لي عقدتك بالذبائح، تذبحون لغير الله، هذه جاوبت عليها قبل قليل. الغلو والسب جاوبت عليها قبل قليل. تبقى عقدة واحدة قد يكون، وهي قضية استمرار البكاء على الحسين. هذه ان شاء الله اخصص لها محاضرة الليلة القادمة ان شاء الله. موضوع استمرار البكاء. اصل البكاء على الميت مسلم، ما نبحثه. استمرار البكاء. الحسين استشهد عام 61 هجري ونحن في سنة 1421. تجي تسألني تقول لي بأي مبرر شرعي تستمرون بالبكاء على ميت أو قتيل قتل قبل كذا قرون من الزمن؟ طيب بكرة إن شاء الله الجواب، لكن أذكر لك طرفا وأختم، وهو أنه ذكر الحاكم النيسابوري في كتابه مستدرك صحيحي مسلم والبخاري أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب، فسأله الصحابة مما تبكي يا رسول الله؟ قال ها هو جبرائيل عليه السلام، كان عندي آنفا رأى عندي ولدي حسينا، فقال لي يا رسول الله أراك تحبه حبا جما؟ قلت ولم وهو مني وأنا منه؟ قال كيف بك إذا قتلته أمتك في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء؟ فبكيت وها أنتم تروني أبكي. فبكى الصحابة، متى ذلك؟ أفرض أواخر حياة النبي، يعني قبل مقتل الحسين عليه السلام بخمسين سنة. أرجوك القتيل الذي يبكيه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مقتله بخمسين عاما، أليس جديرا أن يبكى بعد مقتله بعشرات السنين؟ أيهما أعظم، حرقة المصيبة قبل وقوعها أو بعد وقوعها؟ بعد وقوعها. وإذا جاد في الخمسين سنة جاد في الخمسمائة سنة، يعني أنت إشكالك فيما زاد على المتعارف. المتعارف الميت ينبك عليه سنة أولى، سنة ثانية، ثالثة، رابعة، عاشرة، وانتهى الأمر. الحسين إذا قلنا يجوز البكاء عليه من باب أولى بعد مصيبته بخمسين عاما، إذا جاد في الخمسين جاد في الخمسمائة، فما لكم كيف تحكمون؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. المعزى في قضية الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله هو المستهدف. سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي أصابه. سهل الساعدي يقول دخلت الشام هذه الليلة، ليلة الأولى من شهر صفر، ذكرى دخول سبايا الحسين إلى الشام. زينب روحي لها الفدا ما طولت بعد الحسين، سنة ونصف بقت، ما هل عليها بعد الحسين إلا محرم واحد وصفر واحد، بعد ما عاشت هل عليها محرم؟ ذكرها برجايا كربلاء. هل عليها صفر مثل هذه الليلة؟ ذكرها بمصائب الشام الشام الشام. دخلوها وعليها ستور الزينة، وقد عطلت أشواق المدينة، وقد خرجت الراقصات والمغنيات وهن يضربن بالدفوف فرحا بقتل الحسين، والناس أحدهم يقول للآخر بورك لك، أيامك عليك مباركة بقدوم رأس الخارجي. قال سهل الساعدي دخلت الشام سنة مقتل الحسين عليه السلام وأنا لا أدري بمقتله، فرأيت الناس في فرح وسرور، فقلت عجبا لأهل الشام، عيد لا نعرفه، تعجبت من ذلك. ثم انظرت وإذا بجنبي شيخ يبكي بكاء مرا، فعجبت عجبا أشد، صار عجبا، عجب من عيد الناس بدون عيد معروف، وعجب من بكاء الشيخ رغم فرح الناس. قلت يا شيخ أنا من أيهما أشد عجبا، أمن عيد الناس وفرحهم من غير عيد نعرفه، أم من بكائك رغم فرحهم؟ قال لي أولا من أنت؟ يريد يطمئن لئلا يكون من عيون السلطة. قال من أنت؟ قال أنا سهل الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي يا سهل لا تعجب من عيدهم ولا من بكائي. العجب من شيء ثالث. قلت ما هو؟ قال لا تعجب من عيدهم ولا من البكاء، ولكن اعجب ان السماء لما لا تسقط على الارض. يا الله صاير لما لا تسقط على الارض. قلت وما الذي جرى؟ قال هذا رأس الحسين عليه السلام ورؤوس أهل بيته وسباياهم يؤتى بهم إلى أرض الشايا. قلت من أي باب يدخلون؟ قال من باب الساعات. إذا وصلت إلى دمشق اليوم وصلت إلى باب توما هناك تذكروا هالمصيبة، هذه باب توما اليوم هي نفس باب الساعات سابقا. أقبلت وقف وإذا بالحمول يتلو بعضها بعضا، وإذا بالرؤوس على رؤوس الرماح، نظرت وإذا برأس أزهري قمري أشبه الناس برسول الله. يا أبا عبد الله يا شبيه رسول الله. ثم نظرت وإذا بالسبايا من أهله وعياله، وقعت عيني على ذي طفلة وهي تبكي بكاء المرة. شفت أكثر الأطفال بكاء، دنوت إليها عزيتها قلت لها سيدتي من أنت؟ قالت ومن أنت أولا؟ قلت أنا سهل الساعد صاحب جدك محمد صلى الله عليه وآله. قالت يا سهل وأنا سكينة يتيمة الحسين. أعرضت عليها المساعدة، قلت مولاتي أمر خدمة إذا أقدر أنا أخدمكم بشيء. قالت يا سهل قل لحامل الرأس، الرأس حاطي وسط المحامل، الناس بمناسبة النظر إلى الرأس يتفرجون على العلوية. فسكينة طلبت منه يأخذون الرأس يخلوه إما أمام الضعن الشريف أو في ناحية حتى لا يتفرج الناس على عيال الحسين. قالت له يا سهل قل لصاحب الرأس لحامل الرأس أن ينحيه عن الضعائن. اسمع اسمع الكلمة تجرح القلب تعز على الغيور. أن ينحيه عن الضعائن فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إليه. ليش الناس تتفرج علينا علينا عمة عين اليصد بالعلم يخشى القال الغايب ولينا ولينا وراس على الرمح لينا يتفكى. يا بعد هذا المقطع واسألك الدعاء. الامام السجاد فيما ينقل عنه قال لما ادخلونا الى الشام لاني سئل ابو حمزة يقول له اي المصائب تستبي اعظم عليك؟ قال الشام الشام. قال لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لما ادخلونا الشام وصلنا الى باب الساعات فرضوا علينا المشي، نزلونا من الرواحل ثم جاءوا بالحبال فربطونا بها. كانت الحبال على شكل مجاميع، مثلا حبل شدوا بي ثلاثة، حبل شدوا بي أربعة، حبل شدوا بي خمسة، وكان حبل خاص لزينب وزين العهد بحبل واحد. الله. قال يا أبا حمزة فكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب، بس هاي ما كانت على البال ادخل مجلسه ومجنود الاحبال، راسك بالطشت وتشوف العياد بيد العود ويوسم المبسم. يا قلب زينب فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة، لا سيما شعبنا المسلم المظلوم. اللهم عجل لنا زيارة الحسين بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم آمن المسلمين في بلدانهم، اللهم ادفع عن الإسلام وأهله كيد الكائدين، اللهم اخذل الكافرين والمنافقين والظالمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، شاف المرضى لا سيما المعينين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والطالبين بثأر جده بين يديه، وتقبل منا والسامعين والمؤسسين باحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.